فرق الله عليه سبحانه وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. فكل واحد فينا يحتاج إلى البحث في النفس، وهذا لا يتأتى إلا بلحظات يقرأ فيها القرآن ويتدبر، ينادي ربه سبحانه وتعالى، يمكث لحظات يفكر في دوافع نفسه وإراداته ويفتش فيها، لماذا أردت كذا، لماذا أحببت كذا، لماذا كرهت كذا، ويحاول أن يداوي بكتاب الله عز وجل وبالنور الذي أنزله الله هذه الأمراض القلبية المنتشرة انتشار النار في المشيب، نسأل الله العافية. أسباب التشتت من حول الإنسان، فلا يكونن الإنسان يعني وبالا على نفسه وعلى غيره، ومع كثرة يعني من يرغب في الاعتكاف ويرى فيه صورة وقد يغفل عنه حقيقة، يحصل مزيد من التشتت بسبب حوارات غيرها أولى منها، أو هي في الحقيقة مليئة بأنواع الأمراض بسبب أسئلة حقيقة ينبغي أن يسأل الإنسان نفسه قبل أن يدخل في حوار، أو قبل أن يسأل سؤال ماذا أريد بهذا. كثير من الناس قد ينشغل بعلوم غيرها أولى منها وبمناقشات غيرها أولى منها، وأحيانا لا ينبغي أصلا أن يكون هناك انشغال بها، لا في هذه الأوقات الفاضلة ولا في غيرها. وذكر مشاحنات الناس وذكر اختلافاتهم ومنازعاتهم خصوصا إذا لم تكن تبنى على يعني البحث عن الحق، وإنما كثير منها يبنى على إثبات الذات وعلى يعني وجود مكان للإنسان شهرة أو نحو ذلك. فلذلك نقول لا يكون الإنسان وبالا على نفسه وعلى غيره، مع كثرة من حولنا ممن قد يشتت أسرارنا نريد أن نعتكف، نريد أن يعكف كل منا على نفسه وينشغل بها ولا يشغل نفسه كثيرا بمن حوله. هي فرصة طول السنة مشغولين بلبنى، نحاول نشغل نفسنا بنفسنا هذه الليالي والأيام المباركة. كما ذكرنا يكون الإنسان في سؤاله أو طلبه أو بحثه في أمر معين غرضه أن يتقرب إلى الله عز وجل، أن يبحث عما يصلح نفسه وعما يهذب خلقه. نحن بهذا بالتأكيد إلى ممارسة عملية في حسن الخلق، مع كثرة الزحام تنشر المشاحنات، والعباد دائما امور مبنيه على التضييق والمشاحه، وكل منهم يقول نفسي نفسي. فحسن الخلق امر بسيط لكنه يحتاج الى توفيق من الله عز وجل وهدايه. البر شيء هين، وجه الطريق وكلام لين، عامل اخوانك بالرفق واللين، كما امرك النبي صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله، وان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العرف، وان الرفق لا يكون في شيء الا الله ولا يرجع من شيء الا شاءه. التنافس على الخير إذا أدى إلى تضاغط القلوب فتأكد أن سلامة القلب أهم من الطاعة الظاهرة التي تنافست فيها وأهملت الألفة التي تكون بين المؤمنين أغلى من الدنيا. قال الله عز وجل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عليم. كل ما في الأرض لا يساوي الألفة الصادقة بين المؤمنين. قد يقول قائل أخي هو الذي عنفني، أخي كلمني بأسلوب غير جيد، هو الذي رفع صوته، هو الذي تعارك معي. نقول ألم يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بما نفعله عند ذلك؟ الإحسان إلى الناس منظور في قول الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نريد أن نتجنب الغيبة النميمة الكذب، نقبل الكلام الذي يؤدي إلى تفرقة القلوب، نريد أن نتعامل بأسلوب نحاول أن نقترب فيه من أسلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أخلاقهم وفي الإثارة وفي التعاون على الخير. نريد أن نتعاون على أن تكون هذه الليالي ليالي مباركة وأياما مباركة في طاعته سبحانه وتعالى، نخرج منها وقد أغنانا ربنا سبحانه وتعالى بحبه وبقربه سبحانه وتعالى ووفقنا بعبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نريد أن يكون هناك ليونة في التعامل مع إخوانكم المرتبين لنظام المسجد، وأن يشعر الإنسان بحاجة إخوانه كما يشعر بحاجة نفسه في كل الأمور، فيجتهد في أن يقدم حاجات غيره على حاجة نفسه ما استطاع إلى ذلك كثيرا ولو كان محتاجا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان به القصص. والأمور كلها أشياء يسيرة، ولحظات تنقضي بسرعة، ما أسرع ما انقضى ثلث رمضان، انقضى كلحظات خفيفة كأني أتذكر تلك اللحظات المماثلة من العام الماضي كأنها بالأمس، فالعام كله ينقضي فسرعان ما تنقضي، لكن من بقي القلوب صافية وفيها نقاء ومودة كان ذلك خيرا للإنسان أولا. الحاسد والحاقد يحسد ثقلا هائلا، الذي عنده ضغينة وضغضاء يحمل يعني جدالا في نفسه لا يستطيع أن يسير بها، لن يرتفع إلا إذا تحمل وإلا إذا أسقط هذه الأثقال من على قلبه، لا يستطيع أن يصل إلى المراتب العالية أن امتلأ قلبه بالضغينة والغيب باليوم. الدين في أيدي إخوانكم هذا علامة على سلام الصدر الذي يسهل أن ينقاد ويستجيب بما يطلب منه ولا يعكر على نفسه ولا غيره صفو هذه الليالي، فهو علامة على استعداد روحه وتأهل قلبه للمنازل العالية إن شاء الله تبارك وتعالى. لا شك أن كل صوت زائد من مئات الأشخاص سوف يؤدي إلى هشاة الأسواق، يعني الدقيقة الواحدة تشغل بها نفسك وغيرك في غير طاعة الله بكلام لا يفيد، مر أنت كن دخيلا بزمانك عن أن تنفقه رداء مفتورة، احرص على الهدوء بسرعة يعني تنفيذ التعليمات في الحركة والانتقال بحيث نوفر أكبر وقت لأنفسنا في العبادة وفي الراحة حتى نستطيع أن نقوم نحتسب في نومتنا ما نحتسب في قومتنا. فشغل الناس في أوقات الراحة بالحكايات وباللغي وبالكلام الذي لا فائدة فيه وبكثرة تناول الأطعمة ونحو ذلك، نحن لا نشدد على الناس في أن هذه الأمور مهمة، لكن نقول أن تضييع الأوقات في هذه الأمور يؤدي إلى تشويش على الآخرين كذلك، فنريد قلة الكلام أيضا قلة فضول الطعام، لا طول السنة في طعام وشراب بفضل الله سبحانه وتعالى. أظن ما يعني لو وجد أحد منا بات جائعا في ليلة من ليالي العام كله لكان هذا يسجل في السجلات والتاريخ، لكن أظن أن أحدا لا يريد جائعا. فليست القضية إذا في أننا الأكل شوية الأكل كثير الأكل مش حلو، نريد يعني التحرر من هذه الأمور كما في أي حاجة، كل الأمور أمور يسيرة. نريد أيضا مسألة المنام نتحكم في أنفسنا بحيث أننا لا ننام الأوقات الفاضلة ونضيع ما أتينا من أجل إحياء هذه الليالي. الله المستعان. الإخوة بإذن الله تبارك وتعالى كل منهم يجتهد في الدعاء لإخوانه أن يوفقه ويوفقهم بطاعته سبحانه وتعالى ومرضاته، وأن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر الله له، وممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيغفر الله عز وجل له. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأقول لكم بهذا وأستغفر.